أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد انتهينا في الأسبوع الماضي عند قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وقلنا إن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقطع الأمل من رسوله صلى الله عليه وسلم في إيمان هؤلاء. واختلف العلماء هل هذا خاص بالكفرة عامة، أو هو خاص بالكفرة الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن بعضهم يقول إنه خاص بالكفار الذين كانوا في عهد رسول الله، الذين أنذرهم الرسول مرة بعد مرة ولم يستمعوا إلى إنذاره ولم ينفع فيهم الإنذار. وبعضهم يقول إن ذلك عام خص بالكفار الذين شأنهم هذا في جميع الأزمان وفي جميع الأحوال. فإنذار رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم في حياته، وإنذار رسول الله بسنته وأمره ونهيه وكتابه الذي نزل عليه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأشمل والأحسن. لكن إذا أردنا علما من أعلام النبوة، قلنا إنه خاص بالكفار الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يؤمنوا حتى انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وهم لم يؤمنوا بعده أيضا صلوات الله وسلامه عليه، كأبي جهل وأبي لهب وغيرهم من هؤلاء. وقوله تعالى: سواء عليهم أأنذرتهم، لم يقل سبحانه: سواء عليك أأنذرتهم أم لم تنذرهم، لأن الإنذار وعدم الإنذار بالنسبة لهم سواء، وأما بالنسبة له صلى الله عليه وسلم فليس سواء، لأن إنذاره صلى الله عليه وسلم فيه فائدة عظيمة له، وهي أنه بلغ رسالة ربه وأدى أمانة ربه، فترقى في درجات التبليغ إلى درجة لا يعلمها إلا الله، وترقى في درجة الكمال. فلذلك لم يقل سواء عليك أأنذرتهم، ولكنه قال سبحانه وتعالى: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. فالإنذار وعدمه بالنسبة لهم هم سواء، وأما بالنسبة لك ففيه فائدة عظيمة، وفيه أيضا علم من أعلام نبوتك يدل على صدق نبوتك صلوات الله وسلامه عليه. وقوله تعالى: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، كأن كلمة لا يؤمنون تأكيد لقوله تعالى: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، لأن معنى سواء عليهم أأنذرتهم يفهم منها أنه فيه عدم إيمان له. وأما قوله تعالى لا يؤمنون بمثابة التأكيد اللفظي لقوله تعالى لا يؤمن سواء عليهم أأنذرتهم، ويجوز أن تكون بمثابة التأكيد المعنوي، ويجوز أن تكون بمثابة الاستئناف، فكأنه قيل سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، فسأل سائل ما حالهم، فقال له القرآن الكريم لا يؤمنون. ولكن هذا إذا غضضنا النظر عن كونها خبر لقوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم، فأما إذا لم نغض النظر عن هذا فإن ذلك لا يصلح أن تكون استئنافا بيانيا. وبعد ذلك يقول الله تعالى ختم الله على قلوبهم. طيب هنشوف بعد كده نقرأ في أول هذه الآية الكريمة ثم ننظر بعد ذلك ماذا يقول العلماء في موضوع الختم على قلوبهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين آمين. يا رب العالمين. قوله ختم الله على قلوبهم هذا وما بعده كالعلة والدليل لما قبله. نعم. والمراد بالقلوب العقول وهي اللطيفة الربانية القائمة بالشكل السنوبري قيام العرض بالجوهر. نعم. أو قيام حرارة النار بالفحم. قوله طبع عليها هذا إشارة إلى المعنى الأصلي فأطلقه وأراد لازمة هنا في قوله القلوب العقول إشارة إلى مذهب أهل السنة من أن العقل إنما هو في القلب وله نور متصل بالدماغ فالإنسان يشعر أنه يفكر بدماغه ولكن هذا في الحقيقة التفكير لا يكون إلا بالقلب والقلب محله والعقل محله القلب بدليل قوله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وقوله تعالى فتكون لهم قلوب يعقلون بها وقوله تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها فأسند الفقه والعقل إلى القلب فدل ذلك على أن العقل محله القلب وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه والمعتزلة إن العقل محله الدماغ وهكذا رأي الفلاسفة ورأي الحكماء والحقيقة أنه ما دام القرآن الكريم قد صرح بأن العقل إنما يكون في القلب فلا ينبغي أن يكون هناك خلاف فإن قلت فكيف يترك أبو حنيفة الظاهر ويقول إن العقل في الدماغ نقول إنه نظر إلى أثر العقل ولم ينظر إلى محل العقل وهؤلاء نظروا إلى محل العقل فقالوا إنه في القلب وأبو حنيفة لم يخالف القرآن ولكن أثر العقل يظهر في الدماغ وهذا هو الرأي الصحيح أنه لطيفة ربانية وأنه جوهر والحقيقة أن العقل نوعان عقل فطري وعقل مكتسب فالعقل الفطري هو الاستعداد الأصلي الذي خلقه الله تعالى عند الإنسان قابلا لأن يعقل ما يلقى إليه من الفهم والعقل المكتسب هو الذي يكتسب بالتجربة وبالوقائع التي يشاهدها الإنسان فالعقل المكتسب هو الذي ينمي العقل الفطري ألا ترى أن الطفل لا يعرف أن النار حارقة إلا إذا أحس بإحراقها وأنك لا تستطيع أن تحكم على هذه الثمرة بأنها حلوة أو بأنها مرة أو بأنها حامضة إلا إذا ذقتها أول مرة وأنك لا تستطيع أن ترتسم صورة في عقلك وقلبك لإنسان ما معين إلا إذا رأيته مرة فهذا من قبيل العقل المكتسب أما العقل الفطري الذي هو مستعد في الأصل لقبول ما يكتسبه العقل فهو الذي خلقه الله سبحانه وتعالى للإنسان في أول مرة ومقره في الأساس القلب وإدراكات العقل المكتسب أكثر من إدراكات العقل الفقهي الفطري حتى قال العز بن عبد السلام وغيره من العلماء إن العقل هو العلم وكثير من إخواننا العلماء يجعلون هناك تناقضا بين كلام العلماء في أن العقل جوهر لطيف خلقه الله سبحانه وتعالى في قلب الإنسان ويقولون كيف يقول العز وغيره إن العقل هو القلب نقول لهم العز يتكلم بالعقل المكتسب ولا يتكلم بالعقل الفطري والعقل الفطري هو ما خلقه الله في القلب مستعد وهو اللطيفة الربانية التي لا يدرك حقيقتها إلى الآن إلا الله رب العالمين لا يستطيع أحد أن يدرك ماهية العقل ولا كيفية العقل ولا ماهية إلا الله سبحانه وتعالى، لكننا نستطيع أن ندرك العقل بأثر العقل. ولذا يروون أن رجلا أزهريا عالما كان يقول إنه لا يؤمن إلا بالشيء المشاهد أمامه الذي يراه بحسه ويراه ببصره ويسمعه بأذنه ويلمسه بيده ويذوقه بلسانه ويشمه بأنفه، لا يستطيع أن يعرف ولا أن يؤمن إلا بالشيء المحسوس. وهذا سؤال في غاية الخطأ. نقول له الإيمان لا يكون بالمحسوس، لأن المحسوس لا يطلق على الإنسان الذي يذوق شيئا أنه آمن به، ولا الذي أبصر شيئا يقال إنه آمن به إطلاقا. الإيمان إنما يطلق على التصديق بالغيبيات فقط، وأما المحسوسات فلا يطلق عليها إيمان. فلا نستطيع أن نقول نحن الآن نجلس في قسم البلاغة بكلية اللغة العربية ونتكلم في التفسير، لا نقول إننا نؤمن بهذا لأننا نشاهده أمام عيوننا. ولذلك يكون الإيمان بالإيه؟ بالغيب. يكون الإيمان بالمعقولات حتى يمتحن المصدق من غير المصدق. وأما الإيمان بالحسيات فلا يجوز. فهذا رجل أحمق في الحقيقة حين قال إنه لا يؤمن إلا بما يدخل تحت حسه، نقول له أنت رجل أحمق. فحاول الناس طلبة العلم أن يقنعوه كثيرا، ولكنه صمم على ما هو فيه، فشكوه لشيخه وقالوا إن هذا الرجل يقول كذا وكذا وكذا. فقال دعونا حتى يأتي الغد. وبعد ذلك جاء الشيخ ليلقي درسه على الطلاب في الأزهر، فقال يا قوم لا يكلم أحد هذا الشخص. فقالوا له لماذا يا شيخنا؟ قال لأنه لا عقل له، ما دام لا عقل له فلا يكلمه أحد. فجن جنون الشخص هذا وقال كيف تقولون لا عقل لي؟ أنا عندي عقل. فقال له تعالى يا بني أنا عندك عقل؟ قال نعم. قال أرأيته؟ قال لا. قال أشممته؟ قال لا. قال أذقته؟ قال لا. قال ألمسته؟ قال لا. قال أبصرته؟ قال لا. قال فأنت تؤمن بأن لك عقل ومع أنه لم يدخل تحت حواسك، فكيف تؤمن به؟ قال أنا قال له إذا كنت لا تستطيع أن تدرك شيئا موجودا فيك مخلوقا فيك لا تستطيع أن تدركه، فكيف تريد أن تدرك الخالق لتؤمن به؟ فبهت الذي، يعني لا أريد أن أقول بهت الذي كفر، ولكن بهت الذي دخلت عليه هذه الإيه، دخلت عليه هذه الشبهة. فإذا العقل لما نقرأ كلام العلماء وكلام العز والجماعة دول لا نقول إن في تناقض، اللي يقول لك العقل وكذا. وفي أيضا حديث إذا أراد الله إنفاذ أمر سلب ذوي العقول عقولهم. قالوا إن العقل إذا ذهب فإنه لا يعود، فكيف يكون كلام الفقهاء المجنون لا يكلف، وإذا كان الإنسان مجنونا وإذا عاد إليه عقله؟ نقول المجنون عند الفقهاء معناه مستتر العقل فقط، وليس المجنون ذاهب العقل عند الفقهاء، لأن ذاهب العقل لا يتعلق به تكليف أبدا ولا يدخل معنا في هذه المسائل، لأنه لا تكليف له مطلقا بأي حال من الأحوال. فحين يقول الفقهاء إذا جن في أول النهار مثلا ولم ينوي النية في الصيام ثم أفاق في وسط النهار، نقول إن كلامهم معنى مجنون هنا أي مستتر العقل، لأن العقل إذا استتر يعود، ولكنه إذا ذهب فإنه لا يعود. فالمشكلة عندنا وعند كثير من يعترض على كثير من اصطلاحات العلماء عدم فهم العلماء، عدم فهم الاصطلاحات التي يتكلمون بها وعدم تخصيصها لموقف معين في مقام معين. فالعقل إذا نوعان، عقل فطري ومستعد وهو المخلوق في القلب، وذلك اسمه جوهر أي لا عرض، لطيف لا يعلمه إلا الله رب العالمين، مخلوق في القلب له نور متصل بالدماغ، هذا هو العقل الفطري المستعد. ولكن هذا العقل ينمى بالتجربة، وينمى بالاكتسابات الكثيرة. ولذلك بقدر اكتساباتك من العلم ومن الوقائع وإلى آخره ترى نفسك أعقل من غيرك. أعقل من غيرك العقل الفطري ولا العقل المكتسب؟ العقل المكتسب. أما الفطري فكل الناس يتساوون فيه، كل الناس يتساوون فيه. ولذلك ترى أن الإنسان مثلا إذا فرغ عقله من مشاغل شيء فيلقى في ذهنه الكلام فيفهمه لأول وهلة، كأنه يلتقط كأنه تصوير فوتوغرافي، بمجرد أن يلقى في ذهنه الكلام يفهمه من أول وهلة. لماذا؟ لأنه فرغ عقله من الشواغل. ولذلك تراه يكرر المسألة مرة بعد مرة بعد مرة، وربما لا يفهمها كاملة لأن عقله مشغول بأشياء أخرى. ألا ترى إلى الطالب قبيل الامتحانات بيوم يكرر المسألة مرة بعد مرة بعد مرة وقد لا يفهمها كاملة؟ فإذا جاء عند الامتحان وقيل له هذه المسألة ستأتي في الامتحان، يقرأها مرة واحدة فتلتصق في ذهنه. لماذا؟ لأنه حينئذ يفرغ عقله من كل الشواغل فيلتقطها مرة واحدة. فالعقول الفطرية واحدة، وأما الاكتسابية فهي التي تتفاوت فيها الناس. إنما جرنا إلى هذا الحديث قول شيخنا رحمه الله: إن الله خلق في العقول في القلوب عقولا وهي لطيفة ربانية متصل نورها بالدماغ. ولذلك يقول الله: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم، قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم. هنشوف كده الشيخ هيتكلم فيها ولا نقول اللي ربنا يفتح علينا فيه. نعم، قوله طبع عليها هذا إشارة إلى المعنى الأصلي أطلقه وأراد لازمة، وهو عدم تغيير ما في قلوبهم بدليل قوله فلا يدخلها خير. وفي القلوب استعارة بالكناية، تشبه قلوب الكفار بمحل فيه شيء مختوم عليه، وطوى ذكر المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو الختم كإثباته وتغييره. لاحظ أن الصاوي هنا نمطي، يعني أنه يذكر لك الاستعارة ويجريها لك، وكثير من العلماء لا يفعل ذلك، يقول لك الاستعارة تصريحية تبعية مكنية هكذا. كثير من المفسرين لا يذكرون هذا، لكن هذا الرجل رحمه الله تعالى كان نمطيا يذكر الاستعارة ثم يبين لك شبه كذا ويجري لك الاستعارة. وهكذا كان الإمام الدسوقي رحمه الله تعالى، اللي هو كان أكبر من الصاوي في بعض السنين، وكان كأنه زميل للصاوي أو كأن الصاوي تتلمذ عليه في بعض الأحيان، وأخذ منه الكثير والكثير. فطبيعته أنه يذكر الشيء ثم يبينه لك. وكثير من الناس لا يذكرون الشيء، يذكرون الشيء ولا يبينونه. وبعض العلماء يرون تبيين الشيء لعالم عيب، وبعضهم يرى تبيين الشيء مطلوب، وهكذا. ونحن مررنا بهؤلاء وهؤلاء وتحيرنا بينهم، ونحن نقول إن الأفضل إن كنت تكتب لعالم تعلم أنه لن يقرأ لك إلا هو أن تذكر الشيء وتشير إلى أنه استعارة تصريحية أو تبعية مثلا ثم لا تبين، والعالم يستطيع أن يفهم. ولكنك تحتاط فتظن أن غير العالم قد يقرأ لك، فلذلك الأفضل والأحسن أن تشير إليها من طرف خفي وأن تبينها. فالصاوي رحمه الله تعالى يهتم بالإعراب الواضح المفصل، ويهتم أيضا بإجراء الأمور البلاغية في الاستعارة وغيرها، أسوة بالإمام الدسوقي وغيره رحمه الله تعالى. لكنك ترى أصله وهو الجمل، اللي هو الشيخ سليمان الجمل، قد لا يشير إلى ذلك، قد لا يبين ذلك، يقول استعارة ثم يسكت، أو مجاز ثم يسكت وهكذا. لكن هذا يبين ذلك، فلذلك يقال عنه إنه نمطي أكثر من غيره. نعم. قوله أي مواضعه إنما قدر ذلك المضاف لأن السمع معنى من المعاني لا يصح إسناد الختم لها وإفراده إما لأنه مصدر. طيب الختم هذا يعني ما معنى الختم؟ ختم معناه أيوة الطبع، ولكن يقصد منه الاستيساق من الشيء حتى لا يدخله ما هو خارج عنه ولا يخرج منه ما هو داخل فيه. والختم قد يطلق في اللغة على نهاية الشيء، فتقول أنا ختمت القرآن يعني انتهيت إلى نهايته، وتقول ختمت الكتاب تقصد به النقش على الكتاب في آخره حتى لا يستطيع أحد أن يدخل فيه بعد ذلك كلمة، وتقول ختمت على الآنية أي ضربتها ضربا شديدا وطرقت عليها ضربا شديدا كأنك تريد أن تقول إنها انتهت صناعتها. يبقى هذا الاستعمال اللغوي، الختم معناه نهاية الشيء، والختم أيضا معناه نقش الشيء بكتابة أو بطبع أو نحو ذلك حتى لا يستطيع أحد أن يدخل فيه شيئا آخر. وده اللي بيحصل في الكتب وفي الورق وفي السجلات والأشياء بتاعتنا احنا. والختم أيضا الضرب على الآنية بقوة وبطرق شديد حتى ننتهي من صناعتها. وأنتم تذكرون وأنتم أهل العلم الطيب أننا قلنا إن اللغة حين تضع الكلمة تضعها وضعا عاما، ثم يأتي اصطلاح ما معين فيخصصها فتغلب فيه، فإذا استعملتها في الاصطلاح الحديث كانت كالمجاز إذا استعملتها في الاصطلاح الأول، كما ترى في لفظ الدابة وضعته اللغة لأمر عام كل ما يدب على وجه الأرض، ثم جاء العرف عرف التخاطب فخصصها بذوات الأربع. فإذا قلت للإنسان أنت دابة قلنا لك تقصد ماذا؟ تقصد المجاز العرفي الجديد الذي جعل الكلمة الأولى كأنها نسيت بسبب غلب الخطاب عليها. فالكلمة قد تكون حقيقة من ناحية وقد تكون مجازا من ناحية أخرى، ولا بأس بين الجمع بين الحقيقة والمجاز، كما حقق ذلك الإمام الدسوقي رحمه الله تعالى في أول حواشي مختصر السعد. فمن أجل ذلك نقول إن الكلمة قد يصادفها أن تكون لها معان عامة كثيرة، فإذا ما أردت أن تخصصها باصطلاح ما معين غلبت عليه، وإذا غلبت عليه كأن الاصطلاح الأول يتناسى، فإذا استعملتها ثانية فيه كأنك تستعملها من طريق المجاز، مع أنها في الحقيقة إيه؟ في الحقيقة حقيقة. فهنا استعمال الختم هنا ختم الله على قلوبهم. كثير من أهل الظاهر يقولون إن الختم على القلوب هنا حقيقة، بمعنى أن الله تعالى وضع عليها شيئا فأغلقها فلم تقبل الإنذار الذي جاء به الإسلام وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، واكتفت بالضلال الذي هو فيها، فلا يدخلها خير ولا يخرج منها شر. فقد يقول قائل إذا كان الأمر كذلك والله تعالى ختم على القلوب، فما فائدة أني أنا مكلف وأن ينذرني الإسلام بكذا والرسول ينذرني ما دامت القلوب مختوما عليها؟ أجاب عن ذلك كثير من العلماء إجابات في الحقيقة ربما لا تكون شافية، ولكننا نقول في نهاية الأمر الله تعالى أعلم بخلقه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقد حاول الألوسي وغيره تبعا لأبي منصور الماتريدي وتبعا للإمام النسفي وغيره من المفسرين أن يجيبوا عن ذلك، فقالوا إن الله تعالى خلق خلقه وخلق الخلق مستعدين لكذا ولكذا، أي جعل لهم قدرة صالحة للإيمان وصالحة لمين؟ وصالحة للكفر، ولكنه تعالى حين خلقهم بهذه الكيفية نظر إلى استعداداتهم في الأصل، فوجد أن بعض الناس مستعدين للكفر، وأنهم اختاروا لو نشأوا سينشأون مختارين للكفر، فعلم منهم ذلك. فلما علم منهم ذلك أراد بهم ذلك، أو أراد لهم ذلك، فلما أراد لهم ذلك كتب في اللوح المحفوظ أن هؤلاء سنهديهم وندلهم ونرسل إليهم الرسل، ولكنه لا ينفعهم ذلك أبدا. فمن أجل ذلك نحن نختم على قلوبهم فجاءت يعني إذن الله تعالى، عايزين نفهم بس المسألة دي شوية بعد ما تصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خليكم معايا صحيين يعني كده وأجيبوني علشان أحس إن فيه. قالوا الله سبحانه وتعالى خلق الخلق مستعدين لهذا ولهذا، في استعداد أصل فطري لهؤلاء للإيمان واستعداد أصل الفطر للكفر. وبعد ذلك خلق الله الخلق وعلم من بعضهم أنهم يختارون الكفر، وأن قلوبهم مستعدة لا لقبول الإيمان ولكن للكفر والعياذ بالله تعالى. فلما علم منهم ذلك علم أن هؤلاء سيختارون الكفر، فأراد الكفر لهم وكتبه سبحانه وتعالى على أن هؤلاء سيكفرون بمقتضى قدرته أو بمقتضى علمه، بمقتضى علمه ولا قدرته؟ بمقتضى علمه لا بمقتضى القدرة، لأنه لم يقهرهم سبحانه وتعالى على الكفر، وإنما علم منهم أنهم يختارون الكفر فكتب لهم الكفر على وفق علمه سبحانه وتعالى. ووفق العلم إنما يكون مع الإرادة، لأن احنا عندنا صفة العلم ثم الإرادة ثم القدرة لتبرز. صفة العلم صفة ايه؟ صفة انكشاف تنكشف بها الأمور المخفية، والإرادة صفة تخصيص للأمور المتقابلة، والقدرة صفة إبراز وإيجاد وتنفيذ. لكن لا نبعض الله تعالى بصفاته سبحانه وتعالى، ويفعل كل شيء بإرادة وبعلم وبقدرة. فخلق الله الخلق، أي تانيه، خلق الله الخلق مستعدين لقبول الإيمان ولقبول الكفر، وعلم الله من بعض الخلق أنهم لا يختارون إلا الكفر، وأن طبائعهم مستعدة لذلك الكفر، وبعض الخلق مستعدة طبائعه للإيمان، فكتب الله قديما على وفق علمه لهؤلاء الخلق أنهم سيختارون الكفر فكتب لهم الكفر وأراده سبحانه وتعالى، وعلم من بعض الخلق أنهم يختارون الإيمان فكتب لهم الإيمان وأراده سبحانه. ثم بعد ذلك جاءت الإرادة فخصصت هؤلاء كفار وهؤلاء مؤمنون، ثم شاء الله أن يضع القدر أن تأتي القدرة فتبرز هذا بالختم على قلوب الكافرين حتى لا يدخلهم الإيمان، لا يدخل قلوبهم الإيمان، وأن هؤلاء تركت قلوبهم يدخلها الإيمان فاهتدوا إليها. مثل ذلك بعض العلماء ولله المثل الأعلى بأن لك مثلا ثلاثة أولاد، هؤلاء الثلاثة أولاد أنت تعرف طبيعة كل واحد منهم، فتقول أنا سأعطي هذا الولد 100 جنيه وأعلم أنه سيصرفها في شيء نافع، فتقول هذا الولد أنا أعطيه 100 جنيه ويصرفها في شيء نافع، وستعطي الآخر 100 جنيه وتعلم أنه سيصرفها في شيء ضار، فإذا سئلت تقول هذا الولد سيضيع المبلغ ده ويصرفه في شيء ضار. هل أنت قلت ذلك بعلمك أو بإرادة أو بقدرتك؟ تقولت ذلك بعلمك، لم تتدخل معه بقدرتك أبدا، فأعطيته 100 جنيه على أنه سيصرفها وتعلم أنه سيصرفها في شيء ضار، لكنك حذرته وقلت له يا بني إياك وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وأنت تعلم أنه لن يسمع كلامك، ولكنك أعطيته ذلك، مكنته من ذلك، فإذا سئلت تقول هذا الولد سيضيع 100 جنيه وهذا الولد سينفع انتفع بها وإلى آخره، هذا بعلمك. وبعد ذلك يأتي الواقع ليؤكد علمك هذا، مع أن علمك محدود. هل نقول لك إنك جبرت ذلك الولد وأكرهته على أن يصرف 100 جنيه في النافع وجبرت هذا على أن يصرفها في غير النافع؟ لا، أنت لم تجبر هذا ولم تجبر هذا، ولكنك بحسب علمك وبوفق علمك قلت إن هذا سيفعل كذا وهذا سيفعل كذا. وهذا يجري بيننا كثيرا، بين أساتذة الكلية مثلا، يعلم الطالب المجتهد والطالب غير المجتهد، فتقول هذا الطالب أنا أضمن له أنه سينجح بتفوق من استعداده لقبول الدرس وقبول العلم وإلى آخره، وتقول هذا الطالب لا فائدة فيه أنه لا يستعد لكذا، فأنت تقول ذلك بقدرتك أو بعلمك؟ بل بعلمك. فإذا جاء الامتحان أنت لم تمسك بيد الطالب المجد بالقلم لتكتب له شيئا، ولكنك تقول بعلمك فترى علمك صادقا فيه فينجح بتفوق. وهذا أيضا تقول هذا لن يفلح وكذا وكذا، ولم تمسك بالقلم لأجل أن تعطله على أن يكتب ولا شيء، ولم تتدخل قدرتك في شيء من هذا، فمن أجل ذلك يكون كلامك على وفق ما علمت. فالله تعالى حين خلق الخلق قديما وعلم أن هذا لا استعداده لقبول الكفر أراد الكفر وكتب له الكفر، وهذا حين خلقه وعلم أن استعداده لقبول الإيمان أراد له الإيمان بقدرة أعطاها له ليتصرف، وهذا صالح لكذا وصالح لكذا. هذا كلام نقوله، وفي الحقيقة قد يكون مقنعا، أصله لأبي منصور الماتريدي، وأصله أيضا للإمام النسفي وللإمام الألوسي وغيرهم من العلماء، ولكننا في الحقيقة المؤمن تخفى عليه أشياء لا يعلمها إلا الله، ويوم القيامة سيطلعنا الله تعالى على كل شيء، وإنما ترك ذلك مغطى علينا لأجل أن يعلم من يسلم له الحكمة العالية في كون هذا مؤمن وهذا كافر وهذا يقبل وهذا لا يقبل. فالمؤمن إذا سئل عن شيء يحيره يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهذا هو التسليم الكامل لله رب العالمين. أما إذا اتسع عقلك لمثل هذه الأشياء وحاولت أن تتسع، وقد يدل على ما ذكرنا من الاستعداد والاختيار وغير ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال إن العبد لا يعمل العمل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم حتى ما يكون بينه لا يعمل العمل من أهل النار، حتى أو كما قال صلى الله عليه وسلم، كان حد حافظ الحديث يذكرني، أي نعم الله يفتح عليك، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون، وفي رواية ما يكون بالضم والإيه والنصب، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه أو فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى فيسبق عليه الكتاب حتى ما يكون بينه أو ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق أو فيسبق عليه الكتاب فيعمل أو فيعمل بعمل أهل النار أهل الجنة فيدخلها أو فيدخلها، هكذا حسب ما قالوا، علشان ما الزائدة دي بين حتى ما وغير ذلك. طيب، فقالوا له أفلا نتكل على ما في كتابنا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فكأن التيسير هذا استعداد فطري قديم خلقه الله سبحانه وتعالى في العبد صالحا لكذا وصالحا لماذا وصالحا لكذا. وأنت ترى ذلك في أعضائك، فترى اللسان يصلح لأن يقول لا إله إلا الله، ويصلح أن يقول الكافر والعياذ بالله الله ثالث ثلاثة، لم يعص اللسان في هذه ولم يعص اللسان في هذه. لكننا مع ذلك نفوض الأمر إلى علام الغيوب، فهو أعلم بخلقه وهو أعلم بطبائع خلقه. ولذلك دخل أبو القاضي عبد الجبار المعتزلي على واحد من أهل السنة اسمه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، وكان جالسا أبو إسحاق عند أمير من الأمراء، فلما دخل عليه قال القاضي عبد الجبار المعتزلي، وكل يغمز بغمزته، يعني هذا يتكلم بمذهبه وهذا يتكلم بمذهبه وهكذا العلماء. فأول ما دخل القاضي عبد الجبار قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء، أي أنه يريد أن يقول إن الله لا يريد الشر ولا يريد المعصية للعبد وإلى آخره. فرد عليه القاضي أبو إسحاق الإسرائيلي وقال: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال له القاضي عبد الجبار: أفيريد ربنا أن يعصى؟ لأن هذا فهم وهذا فهم. قال: أفيريد ربنا أن يعصى؟ قال الأستاذ: أفيعصى ربنا كرها؟ هل يعصى الله قهرا عنه ويعصى بعيدا عن إرادته؟ فقال القاضي عبد الجبار: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ انظر إلى الجدل العقيم، لأن الإنسان إن كان له حجة لا يخرج عن الموضوع الذي تحدثه فيه، بل يناظرك في نفس الكلام الذي تكلمه فيه، لأن عنده حجة يستطيع أن يقنعك بها. لكن الذي تراه كلما كلمته في موضوع حدثك فيه حولك إلى موضوع آخر، هذا لا يريد إلا الجدل وليس عنده حجة قوية ليرد عليك. فإن قال قائل: ألا ترى إلى إبراهيم كيف حول النمرود عن موضوع يتحدث فيه إلى موضوع آخر؟ نقول: لأن إبراهيم عليه السلام علم أن هذا لا يقصد إلا الجدل فقط، فلما علم أنه ليس صاحب حجة وليس صاحب مناظرة حوله إلى موضوع ليسكته فلا يتكلم فيه. أما أنت إذا جادلت إنسانا فإياك أن تخرج عن الموضوع الذي يجادلك فيه، وإلا كنت ضعيف الحجة. فالرجل قال بعدما قال: أفيريد ربنا أن يعصى؟ قال له: أفيعصى ربنا كرها؟ الأستاذ أبو إسحاق لم يحول الموضوع، ولكنه يكلمه في نفس الكلام الذي يكلمه فيه، ولكن هذا حول الموضوع فقال: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ ما لنا والإحسان الآن؟ ما لنا والإساءة الآن؟ نحن نتكلم في الإرادة. فقال له أيضا: إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فإن الله يفعل في ملكه ما يشاء. فانتصر الرجل عليه وكان يوما مشهودا عظيما. فالإنسان إذا ما قابلته مشكلة معضلة في هذه المسألة لم يجد فيها بيانا، فليعلم أنه ممتحن فيها إيمانا بالله رب العالمين، وليعلم تمام العلم أنه لن يبرح مكانه يوم القيامة حتى يوضح الله تعالى له ويبين الله له كل شيء. ولذلك يقول: وليبينن لهم يوم القيامة ما كانوا فيه مختلفون. لقد يظن ظن أن يبين يوم القيامة ما كانوا فيه مختلفون، أين الحق من الباطل في هذه الأمور، مع الكفار ولا مع المؤمنين؟ نقول له: لا، الحق واضح، ولكن هناك أشياء جعلها الله امتحانا لنا في دار التكليف وهذا مقصود، وأشياء أخرى الله عز وجل حين يرتفع عنا التكليف يبينها لنا. ولذلك تجد الرسول صلى الله عليه وسلم يرى ما في القبور ويسمع من يئن في القبر ومن يعذب ومن لأن إيمانه لا يتغير صلى الله عليه وسلم، وإيمانه قوي، فلا يحتاج إلى أن نمتحنه بغيب صلوات الله وسلامه عليه. أما أنت فقد تدفن الميت الآن ومع ذلك تفتح عليه القبر بعد دقيقة ولا ترى شيئا، لأنك لو رأيت لبطل الامتحان. أنتم تفعلون ذلك، تشمعون الباب على الأسئلة وكذا حتى لا يطلع عليها الطالب قبل الامتحان، فتفعلون هذا بأنفسكم ولا تسمحون به بالنسبة لله رب العالمين. الله عز وجل له أشياء يخفيها علينا، والمؤمن يسلم تسليما كاملا إذا سئل ولم يعرف الإجابة، لا يجادل مع من يريد أن يجادل، بل يقول يا أخي الملك كله لله ونحن كلنا عبيد لله، وأمور أشياء لا أفهمها، والله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهنا ختم الله على قلوبهم، أهل الظاهر أو بعض الناس يحملونه على الحقيقة ويقولون الله طبع على القلوب بطوابع حتى لا يدخلها شيء أو لا يخرج منها شيء، ولذلك القرآن يوضح ذلك، فيقول الله عز وجل قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، لأن الله عزيز عن خلقه، إذا انت اخترت الضلالة لا حيحدها لك وتحبها، روح فيها خليك فيها ويمد لك فيها أيضا والعياذ بالله تعالى. ويقول عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى، اهتدوا يعني قبلوا الهداية ورضوا بها. ولذلك يقول قائل، يقول بعض الناس في ذلك، يقول يا أخي افهم القرآن، يقول الله عز وجل بل طبع الله عليها بإيه؟ بكفره، يعني بسبب كفرهم وبسبب كفرهم الاستعدادي الفطري القديم الذي خلقهم الله تعالى عليه وعلم منهم أنهم سيكفرون، ومن أجل ذلك كتب لهم الكفر لاختيارهم هم قديما الكفر، والله سبحانه وتعالى إيه والله أعلم. بعض الناس يقول إن في قوله تعالى ختم الله على قلوبهم استعارة تصريحية تبعية، أي إيه؟ شبه عدم خروج شيء من القلوب وعدم دخول شيء فيها بالختم على الكتاب، واستعار الختم واشتق منه ختم على طريق الاستعارة الإيه؟ التصريحية التبعية، خلاص. وبعض الناس يجعل هذا استعارة تمثيلية، يعني في التشبيه المركب، بمعنى أنه يشبه صورة بصورة، فيقول شبه حال قلوبهم في عدم قبولها للهداية وخروج الكفر منها بحال شيء مختوم عليه لا يدخله شيء ولا يخرج منه شيء، ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به للمشبه على طريق الاستعارة التصريحية التمثيلية. وها هو شيخنا الصاوي رحمه الله يقدم لنا احتمالا آخر في هذا الكلام، فيقول في القلوب استعارة بالكناية ويجريها، فيقول شبه القلوب، أي موجودة احنا قرأناها هو في هذه الايه في هذا في هذا الكتاب، لكن كثير من المحققين يختار أن فيه استعارة تصريحية تبعية ويجعلها في الختم. والزمخشري لأنه كان معتزليا أساء الأدب في ذلك وقدم احتمالات كثيرة لدرجة أنه جعل ختم الله على قلوبهم مجازا في الإسناد، فقال إنما الخاتم حقيقة هو الشيطان على قلوبهم، وأسند الله تعالى الختم إليه لما أنه خلق قلوبهم مستعدة لهذا، فلما خلق قلوبهم مستعدة لهذا صح إسناده من باب إسناد السبب إلى المسبب، فجعل في ذلك مجازا للإسناد، وهو في الحقيقة ينبغي أن يطرح اطراحا كاملا، لأن ذلك مذهب المعتزلة، أيسند الله الفعل إليه ثم بعد ذلك يقول إن الخاتم في الحقيقة هو الشيطان؟ طيب نحن قبلنا منك ذلك في الفعل إذا بني لما لم يسمى فاعله، كقوله تعالى زين للناس حب الشهوات، فمن الناس من يقول المزين الله، ومن الناس من يقول المزين هو الشيطان، لأنه حين يختفي الفاعل في اللفظ هنا لا مانع أن نقبل منك هذا الكلام، ولكن حين يسند الفعل إلى الله أيتبجح القائل ويقول إن الخاتم هو الشيطان حقيقة؟ هذا كلام لا يليق. لكن نزغته لاعتزالية رحمه الله سبحانه وتعالى وغفر له هي التي أدت به إلى مثل هذه المسائل. ومن العجب أن كثيرا من مفسرين جروا وراء هذا الرجل في تفسيرهم وأسندوا الفعل إلى ما أسند إليه هو، ولكن في الحقيقة الأمر إما أن يكون حقيقة وإما أن يكون استعارة تصريحية تبعية وهو الأقرب، أو استعارة تصريحية تمثيلية وهو الاحتمال الذي يلي ذلك، أو استعارة مكنية كما قال الإمام الصاوي وهو الاحتمال الأخير. فإن جعلتها في القلوب فهي مكنية، وإن جعلتها في الختم فهي تصريحية تبعية، وإن جعلتها في الحال كله حالتهم بحالة كذا فهي استعارة تصريحية تمثيلية. وأنتم علماء وتعلمون أن النكات البلاغية لا تتزاحم. نعم. وعلى سمعهم أي مواضع؟ قوله أي مواضع؟ إنما قدر ذلك المضاف لأن السمع معه. أي هذه إنما يأتي المفسر بعدها على حسب المفسر قبلها. فإذا قلت على سمعهم أي مواضعه، لأن السمع هنا مجرور وأنت تفسر السمع وهو مجرور، فتأتي أم أي لا تغير شيئا وإنما تصير هكذا. فإذا كان ما قبلها مجرورا فهي مجرورة، وإذا كان ما قبلها مرفوعا فما بعدها مرفوع، وإذا كان ما بعدها منصوب فهو منصوب. نعم. أي مواضعه؟ إنما قدر ذلك المضاف لأن السمع معنى من المعاني لا يصح إسناد الختم لها وإفراده، إما لأنه مصدر لا يثنى ولا يجمع، أو لكون المسموع واحدا. وتم الوقف على قوله وعلى سمعهم، وقوله وعلى أبصارهم خبر مقدم وغشاوة مبتدأ مؤخر، جملة مستأنفة نظير قوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه الآية. والمراد من الغشاوة عدم وصول النور المعنوي لهم، فأطلق اللازم وأراد الملزوم، وخص الثلاثة لأنها طرق العلم بالله. قوله ولهم عذاب. طيب، على سمعهم هنا نلاحظ أن السمع دائما حين يأتي في القرآن يأتي مفردا غالبا يعني، والأبصار حين تأتي في القرآن تأتي مجموعة. يقول تعالى ولم تأتي مفردة إلا في بعض المواضع القليلة، ومنها قوله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لكن دائما وهو جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. وانظر إلى الترتيب العجيب في القرآن الكريم، إنه يأتي بالسمع أولا، ثم يأتي بعد ذلك بالأبصار ثانيا، ثم يأتي بالأفئدة القلوب ثالثا. طيب، السمع لماذا؟ قالوا لأن السمع هو أول شيء يؤدي مهمته عندما يولد الوليد، ولذلك تراه إذا صرخت عند أذنه يتأثر، ومن هنا قالوا يؤذن في أذن الوليد اليمنى ويقام في أذنه اليسرى، لأن أول ما يطرق سمعه ذكر الله عز وجل، فكأن السمع يؤدي مهمته من أول ما يلد الوليد. طيب، وبعد ذلك البصر لا يؤدي المهمة إلا بعد حوالي 9 أيام أو أكثر من ذلك، ولذلك لو جربت عينه المفتوحة ووضعت إصبعك هكذا ناحية عينه فإنها لا تتحرك ولا ترمش مطلقا، لكن عند سمعه إذا صح تراه يهتز أو يضطرب أو يتحرك، مما يدل على أن السمع أولا مقدم على البصر، والقرآن الكريم يفعل ذلك. وبعد أن يذكر البصر يذكر ماذا؟ الأفئدة. طيب، الأول نلاحظ أن السمع مفرد والبصر مجموع، لماذا؟ لأن السمع مصدره واحد وهو الصوت، لا تستطيع أنت أن تغير مصدره أبدا، فمصدره واحد، ولكن المرائي مختلفة، وأنت لا تستطيع أن ترى إلا إذا حولت حدقتك هنا وحولت حدقتك هنا، ولكن السمع لا اختيار لك في أن تسمع، فأنت تجلس لتسمع في أي كلام يتقال جنبك لابد أن تسمع ولو طنينا، لابد، لا تستطيع أن تغلق سمعك أبدا عن أي شيء إلا إذا وضعت إصبعيك في أذنيك، وأيضا لا تستطيع أن تغلق السمع مطلقا، جعله الله سبحانه وتعالى هكذا. وشاء الله سبحانه وتعالى أن يجعله هكذا لأنه آلة العلم الأولى وآلة الإنذار الأولى، فأنت لا تستطيع أن تعلم الطفل الحروف إلا إذا أسمعته إياها أولا ثم بعد ذلك تريه إياها. فالسمع آلة العلم الأولى وآلة العقل الأولى، فلذلك ترى الذي لا يسمع في المجتمع قليل، ولكن الذي لا يبصر في المجتمع كثير. الذي لا يبصر كثير والذي لا يسمع قليل جدا، ومن أجل ذلك الله سبحانه وتعالى كان يقدم السمع على البصر، فالمسموعات لا تتعدد، وأما المبصرات فإنها تتعدد فقط. طيب، يقول الله عز وجل وجعل بعد ذلك الأفئدة. الأفئدة من حيث إن الفؤاد، ما معنى الأفئدة؟ جمع فؤاد. والفؤاد ما معناه؟ الفؤاد هو الغشاء الذي فيه القلب، الغشاء الكبير الذي فيه القلب، لأن احنا عندنا القلب مغلف بثلاثة أشياء: الصدر. ولذلك حين من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بالشرح قال ألم نشرح لك صدرك، ولم يقل ألم نشرح لك قلبك. ثم يأتي بعد الصدر الفؤاد، وهو الحاجب الذي يوضع فيه الشغاف الذي يوضع فيه القلب. يعني احنا عندنا صدر، وبعد ذلك فؤاد، وبعد ذلك شغاف، وبعد ذلك قلب. فالفؤاد هو الغشاء الكبير الذي يوضع فيه القلب، والشغاف هو كالقشرة الرقيقة التي تكون في البيضة حين تقشرها، والقلب هو الداخل، الجسم الصنوبري الذي هو الإنسان. فحين يطلق الله الأفئدة يقصد بها القلوب. وإن أردنا الدقة فإننا نقول إن الفؤاد مكان القلب. ولذلك قال الله عز وجل في أم موسى وأصبح فؤاد أم موسى ماذا؟ فارغا. لم يقل قلبها فارغا، لأنه لا يمكن. ولذلك قال وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به، ثم قال في آخر الآية لولا أن ربطنا على قلبها. كيف يكون الفؤاد فارغا ثم يقول تعالى لولا أن ربطنا على قلبها؟ الفؤاد هو المكان الذي في القلب، والقلب بعد ذلك في الفؤاد. ولما قال عن امرأة العزيز إنها أحبت يوسف كثيرا قال قد شغفها، يعني اخترق القشرة الرقيقة التي هي الشغاف في قلبها حتى دخل إلى سويداء القلب. إما هذا هو الفرق. المعاني في اللغة حين تنظر إليها تستريح، تجد الصدر مكان القلب ومكان الكذا، تجد الفؤاد هو المكان الذي فيه القلب، مكان الكبير الذي فيه القلب، شبيه بقشرة البيضة الغليظة. تجد الشغاف شبيه بقشرة البيضة الدقيقة جدا بعد أن تقشرها. فحين تسمع قول الله عز وجل قد شغفها، يعني اخترق الصدر ودخل إلى الفؤاد وخرق الشغاف وتمكن من سويداء القلب. قد شغفها حبا، تنكير حبا، يعني حبا ايه؟ عظيما وكبيرا ليوسف عليه السلام. طيب، يبقى دينا عرفنا. فحين يقول الله عز وجل جعل لكم السمع لأنها آلة توصل إلى القلب، والأبصار لأنها آلة توصل إلى القلب، والأفئدة هو العمدة الأساسي بقى اللي تصل إليه الأشياء. فإذا سمعت ولم تفهم ولم يصل المعنى إلى القلب، فما فائدة سمعك؟ وإذا أبصرت ولم تسمع ولم يصل المعنى إلى القلب، فما فائدة بصرك؟ فحين يقول الله ختم الله على سمعهم، أي أن الأسماع تسمع ولكنها لا تفهم شيئا مما يقال فهي كالمختوم عليها. وحين يبصر الإنسان ما ينبغي أن يستفيد منه في قلبه فإنه في تلك الحالة كأنه لم يبصر شيئا. ولذلك ترى كثيرا من الناس في خطبة الجمعة يجلسون فإذا خرج الخطيب من على المنبر يقول لهم ماذا قال اليوم، يقول والله. ولذلك قال الله عز وجل ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفة، إيه اللي قاله محمد يعني، ها؟ قال ماذا قال آنفة، لأن أسماعهم مع أنها سليمة ولكنها تسمع فلا تفهم وتسمع فلا تعقل وتبصر فلا تعقل، فكأنها ليست موجودة أصلا. وما دام مش موجودة يبقى الغرض من الشيء من السمع ماذا؟ إفادة القلب، وضع المعاني في القلب والعقل. فإذا لم توضع المعاني في القلب فما فائدة السمع؟ لا فائدة. ولذلك يقول الله توضيحا لهذا سبحانه وتعالى ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. ليه؟ لأنهم لم يفهموا هذا القرآن، القرآن عربي وهم أعاجم. فلو أن الله نزل القرآن عليهم وقرأ عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن فهم لم يفهموا القرآن الكريم مطلقا. لماذا؟ لأن أبصارهم وأسماعهم لا فائدة فيه. وأيضا يقول في شأن المنافقين أيضا وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. فالمقصود من السمع والبصر إيصال المعنى إلى القلب والعقل، فإذا لم يصل المعنى إلى القلب فكأن البصر والسمع مختوم عليهما. فيقول الله تعالى هنا وعلى أسماء وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، جعل الغشاوة على الأبصار وجعل الختم على السمع، جعل الختم على السمع. لماذا؟ لأن السمع يحتاج إلى قوة قوية حتى تغطيه، وأما البصر فأقل شيء يمكنك أن تغطيه به لا تستطيع أن تبصر. فلذلك أفرد البصر وقال وعلى أبصارهم غشاوة، لم يقل ختمنا على أبصارهم ولكن وضعنا عليها غشاوة فقط، مش محتاجة إلى الختم أبدا، لأن السمع قوي يريد ختما وقوة حتى لا إيه؟ حتى لا يسمع أو لا يدخل من لا يدخل إلى القلب ما هو خارج ولا يخرج من القلب ما هو داخل. وأما البصر فأي غشاوة وأي غطاء يمكنك أن تمنع عنه الرؤية وتمنع عنه البصر. ولذلك قالوا في شأن نوح عليه السلام إنه كان حين يدعو قومه إلى الإيمان يئسوا منه وتعبوا من دعوته، فكان الواحد فيهم يضع ثوبه على عينيه حتى لا يسمع نوحا ولا يرى نوحا عليه السلام، لا يسمع ولا يرى. فمن أجل ذلك ترى الحكمة البلاغية في الفصل بقوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وتقف هنا ثم تقول وعلى أبصارهم غشاوة، لأن جعلنا على أبصارهم غطاء وغشاء. هل يا ترى هذا التنكير للتعظيم أي غشاوة عظيمة فتمنعهم من ذلك، أو أي غشاوة شاعث أي غشاوة؟ إن أردت معنى هذا فإن البصر يغطى بأقل القليل، وإن أردت أن الله تعالى وضع على أبصارهم غشاء عظيما وغطاء عظيما حتى لا يبصروا المعاني على حقيقتها فلا يدخل الإيمان في إيه؟ في قلوبهم. ففي الأسماع والأبصار استعارة أيضا. ولكن شيخنا رحمه الله تعالى يقول إني وعلى مواضع الأسماع، فجعل ماذا؟ جعل إيجازا بالحذف هنا، جعل في قوله تعالى وعلى سمعهم قال وعلى موضع سمعهم، يعني كأنه حذف المضاف وأقام المضاف إليه، وأقام المضاف إليه مكانه كقوله تعالى واسأل الإيه واسأل القرية. طيب الإيجاز ده هل هو مجاز أو هو حقيقة؟ هل الإيجاز هذا مجاز أو حقيقة؟ لقد اضطرب كلام العلماء. أنا أقرأ في كلام القدماء في الحقيقة، أقرأ في كلام القدماء، وكلام القدماء منهم من يجعله إيجازا ومنهم من يجعله حقيقة. فإن قلنا إنه إيجاز، نعم، فإن قلنا إنه مجاز، نعم. لماذا؟ لأنه ترك شيئا وأوقع شيئا على شيء كان حقه أن يقع على ما حذفه. أو وإن قلنا إنه حقيقة، نقول كيف يسند السؤال إلى القرية مع كون القرية من الحيطان والبيوت وغير ذلك؟ فإن اتسع فهمنا بأن القرية إنما يطلق عليها القرية لكونها تشتمل على جماعة تتقرى بهم القرية كما قال الفقهاء، أي أنها لا تصير قرية ولا يطلق عليها اسم قرية إلا إذا كان فيها جماعة تتقرى بهم القرية، لهم سوق ولهم قاض يستغنون بأنفسهم عن غيرهم، سهل ذلك وقلنا لا بأس أن يكون هناك حقيقة. وإذا قلنا إنهم قالوا ذلك ليعقوب لأنه نبي، وأنهم قالوا له أنت نبي ولو أنك سألت حيطان القرية وبيوتها لأنطقها الله لك معجزة لأنك نبي، ساغت الحقيقة في هذه المسألة. وقد تجادلنا كثيرا مع بعض إخواننا الباحثين لأنه يريد أن يجعل قوله تعالى واسأل القرية في رسالة كتبها، يريد أن يجعلها من باب المجاز الإسنادي، وقلت له لا ينفعك ذلك، لأنك لو فعلت ذلك ستقيم الدنيا عليك ولا تقعدها، وفعلا صمم على هذا فأقام الدنيا عليه ولم يقعدها بالفعل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا أمورنا ويشرح لنا صدورنا ويتقبل منا هذه اللقاءات الطيبة يا رب خالصة لوجهك، لا نبتغي بها رياء ولا فخرا ولا سمعة ولا شهرة ولا شيئا أبدا من أجل ذلك. وأنا العبيد الفقير الضعيف الفقير إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، وما أنتم بحاجة إلى أن أقول لكم ذلك. ونسأل الله أن يجعل هذه الأنفاس خالصة مني له، وأن يجعل هذا الإقبال خالصا منكم له، وأن يوفق لهذه اللقاءات وللداعين إليها حتى يأذن لها بالاستمرار والنفع، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم وبارك على أفضل خلق الله أجمعين سيدنا ومولانا وإمامنا وقدوتنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله. أحسنت وبارك في حضرتك يا أستاذنا، بارك الله لكم.